يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سمعنا بخبر الاجتياح اليهودي لقطاع غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما للأمة ما تمكنت في يوم من الانتصار على أعدائها بكثرة أعداد ولا بكثرة عتاد، إنما بسلاح فريد لا يملكه إلا المسلمون، هو سلاح العقيدة. ليست قضية أرض ولا حدود ولا نزاع على أي شيء، هي قضية مواجهة بين الإسلام وبين الكفر. ولكن أين الحل لهذه النازلة؟ إن استطعنا أن نقدم شيئا للمسلمين من عون بالدعاء بالمال بكل وسيلة نستطيع أن نوصلها لهم، فذاك من الواجب علينا، لا يتخاذل عنه إلا مخذول غير موفق. ما الذي يمنعنا من دعوات صالحة؟ والدعاء هو سلاح المؤمن. اللهم أنقذ المسلمين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم متى استقمنا على دين الله تبارك وتعالى أتانا النصر، ومتى تخلفنا عن دين الله تبارك وتعالى أيضا تخلف عنا النصر. إذن نحن السبب، وبعض أبناء الأمة يحتفلون بأعياد غيرها ويتخلقون بأخلاق غيرها ويتناسون أحزان إخوانهم. قال من ضرب المثل يوما من الأيام، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يا لهفي على الأطفال وهم يصرخون ويبكون، يا لهفي على الأمهات، يا لهفي على الآلاف من المسلمين الذين لا يجدون حتى بيوت يسكنون فيها الآن يسكنون. ولكن عزاء أمة الإسلام دائما في كل أبنائها أنهم يموتون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. هناك منح في هذه المحن، هناك عطية في هذه البلية. فما يحدث بغزة الشهداء وجرحى قد يظنه الناس شرا، بل هو في الواقع خير. لما أودي ديارنا شاردوا أبناءنا. يا أيها اليهود لا تسكروا بالنصر، إذا قتلتم خالدا فسوف يأتي عمرو، وإذا سحقتم وردة فسوف يبقى العطر. يا آل إسرائيل لا يأخذكم الغرور، إن اقتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط بأجنحة النسور. البعض يقول هم الذين استفزوا يهود بإطلاق هذه الصواريخ. نحن لا نتحدث عن فلسطين، نحن لا نذكر حماسا، وإنما نذكر أناسا مسلمين. مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا. إذا نريد أن نتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، تكون نافعة مفيدة من غير مخالفات شرعية ومن غير أن تكون عواطف مجردة. يا أهل غزة النصر قادم بإذن الله، لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. هكذا نقول للمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي كل مكان، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. إذن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان الإنسان إذا ما نام عن قيام الليل وعن صلاة الفجر ينصحونه ويقولون له: كبلتك خطاياك، قيدتك ذنوبك. فالإنسان يحرم من الطاعة بالذنوب التي يصيبها ويعمل بها، وما نزل بلاغ إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وأنت عندما تنظر لنفسك وتجد هذه النفس والدنيا من حولك قد منعت وحرمت من جهاد في سبيل الله، من مد يد العون لهؤلاء المستضعفين المنكوبين، قل هي الذنوب وهي المعاصي أو هي العمالة والخسة والدناءة التي يجب علينا أن نتوب لله تبارك وتعالى منها وأن نرتفع عنها، وإلا فالجزاء من جنس العمل. يقول سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو شأن العبد إذا ما حرم من الجهاد في سبيل الله، علم أنها الذنوب والمعاصي، يبكي على حاله، لا يؤول ولا يبرر ولا يفلسف الجبن والقعود والتخاذل والخذلان. هذا هو شأن الصادقين فيما مضى. يأتي السبعة من الأنصار وهم أهل بيت واحد يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الرواحل لقتال الروم، فيقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. وهذا هو شأنك اليوم، أو يجب أن يكون هو شأنك إذا ما قعدنا هكذا ينظر بعضنا للبعض الآخر. لا نستطيع نصرة إخواننا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولو كانوا مجتمعا من الحيوانات لا أسى الإنسان على حالهم، لأخذته الرأفة والشافقة والراحمون يرحمهم الرحمن. فكيف بمسلمين داهمهم عدو الله وعدوهم على مثل هذا النحو، تواطأت وتكالبت عليهم الدنيا بكل وقاحة وبكل جرأة. وانظر لهذا الذي يحدث اليوم، تجد العالم الغربي، تجد الأمريكان كلهم يمد يد العون لهؤلاء اليهود الملاعين المغتصبين المحتلين، احتلوا البلاد والعباد بكل وقاحة وبكل جرأة، ومن كان على شاكلتهم في الكفر يمد لهم يد العون، ذخيرة يمدون بها في وضح النهار في عز الظهر كما يقولون. أفلا نستطيع أن نظهر شريعتنا وشعائرنا؟ أفلا نستطيع أن نتحقق بمفهوم الولاء والبراء، أن نكون سلما لأولياء الله حاربا على أعداء الله؟ حتى وإن اختلفنا في وقت من الأوقات، اختلفت السياسات أو النظم، وإلا في العالم الغربي تختلف نظمه وسياساته، ولكن كلهم يد واحدة في مواجهة الإسلام وأهله. تنادوا يوما وقالوا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد، وقالوا: وأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أفما آن الأناء أوان أن ننفض أيدينا من هذه الجهات المشبوهة كالأمم المتحدة وأمريكا، أن نستنصر بهؤلاء الأعداء وهم يستخدمون الفيتو في كل مرة؟ هذا هو شأنهم. إذا كان ذلك سيحقق شيئا لهذه الأمة البائسة، كان الواجب علينا أن تتعلق قلوبنا بالله في جلب النفع ودفع الضر. وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان الواجب علينا أن نتحقق بمعاني الإيمان، وانظروا لما يحدث ولما يدور الآن، تجد الحرب قد استعرت، واليهود لا يقاتلوننا إلا في قرى محصنة محصنة أو من وراء جدر، هذا الذي يمكنهم من إحداث النكاية. وإلا فلو نزلوا على الأرض لن تجد إلا الخيبة، قوم جبناء، حكى لنا ربنا تبارك وتعالى حالهم ووصفهم. ولذلك لما نزلوا على الأرض تكبدوا هذه الخسائر الفادحة، ولذلك يتلاوم بعضهم مع البعض الآخر فيستخدمون أسلحة الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا، يستخدمونها كالفوسفور وغيره في إبادة المسلم حتى وصل القتلى والصرع قرابة 1100، والجرحى أكثر من حوالي 5000 جريح، يقصفون المدارس، يقصفون حتى المقابر، يقصفون مباني الإغاثة هكذا وبكل وحشية وبلا هوادة. وإذا ما تمت المراجعة، إن تمت فلن تسمع إلا إجابة واحدة، شأنها كشأن سائر الإجابات المقلوبة والمعكوسة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لن تسمع إلا إجابة واحدة، وهي أن الإرهابيين يختبئون في المدارس وفي المساجد، ولذلك قاصفهم اليهود، دمروا أكثر من 20 مسجدا. ماذا يكون الشأن والحال لو قمنا ودمرنا مدارسهم، دمرنا معابدهم، واستخدمنا نفس الإجابة، بل نحن أحق باستخدامها. وإلا فهل يقال عنها من انتهك عرضه، على من اغتصب أرضه أنه إرهابي؟ هذا الوصف إن كان على جهة المذمة فأليق بيهود احتلوا واغتصبوا البلاد والعباد، وبالتالي إذا ما دمرناهم فلا بأس بذلك، ولأنهم يحتمون بالمدارس وبالمعابد وغيرها. عندما يطلق على هذه النيران التي تقصف الأبرياء وكلهم بريء، عندما تقصفهم على مثل هذا النحو ويقولون على جهة الخطأ، فلا بأس أن تستقدم نفس الإجابة، وأنت لا تتعنى أبدا. فما احتد صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل، ما يرد عليه ويضحد بدعته، نقتلهم، ننتهك أعراضهم، ونستخدم نفس الإجابة أيضا، نقول ما فعلنا ذلك إلا على جهة الخطأ، طالما أن الخطأ يبرر ويكرس لقتل العشرات والمئات والآلاف على مثل هذا النحو. إجابات بسيطة لطالما استخدموها نستخدمها أيضا في مواجهتهم. وإلا فهؤلاء أعداء اغتصبوا البلاد والعباد، وكان الواجب عليهم أن نستدفعهم بكل مقدور وبكل مستطاع. شبهات تحدث وتطرأ، وأنت بحاجة لتفنيد هذه الشبهات حتى مع بني جلدتك وممن يتكلم بلسانك. فالبعض أصابته حالة برود، حالة تبلد، ولربما كانت الشبهة هي غياب الإمام، فقه مصطنع، فقه يحتاج إلى مزيد من التفقه في دين الله. وإلا فهل هذا يقال مع مواجهة العدو الصائل الذي يصول على المال وعلى العرض وعلى الدين؟ لا بد من استئذان الإمام، أي إمام هذا الذي يستأذن؟ وخصوصا ولك أن تتخيل إذا ما كان شيعيا أو إذا ما كان شيوعيا، نستأذن من إذا ما تواطأ مع أعداء الإسلام والمسلمين، إذا ما سهل للأعداء إبادة المسلمين، تستأذن من؟ ما الذي يستأذن؟ خابت العقول وتاهت الأفهام، لا يحسنون حتى القراءة ولا الاطلاع. وإلا فدفع العدو الصائل لا يستأذن فيه أحد، حتى على المدين يخرج دون استئذان صاحب الدين، الولد يخرج دون استئذان والديه. لابد من استدفاع العدو الصائل بكل مستطاع وبكل مقدور، ولا يلام من استدفع ولا يقال له كيف وأنت الضعيف. حرب مفروضة فرضت على الإنسان، فالواجب عليه أن يبرئ ساحته كمن كتف ثم ألقي وقذف به في البحر. هل يلام مثل هذا الإنسان حتى لو تعلق بلوحة خشب شاب هدوا لام على عدم إجادته السباحة، هو قذف في البحر مكتوفا على مثل هذا النحو، فمن الذي يلام؟ تاهت العقول، ضلت الأفهام يوم تباعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعض لربما سئل عن الختان في فلسطين أو في العراق يقول لابد لك أخطاء في ختانهم وفي دفعهم اليهود أو الأمريكان، لأنهم لم يستأذنوا حاكمة، لم يستأذنوا ولي أمر. هكذا أظلمت العقول يوم انحرفت عن منهج ربها، وفلسفات الجبن وتأويل الخبر والخذلان وجد وما زال موجودا حتى يومنا هذا. ولذلك حكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن نبيه يوم أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وكان هذا وشأنه. وفي المقابل ستجد دحافل النفاق الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. وكأنهم لو أطاعوا المنافقين لحافظوا على أرواحهم، أي حفاظ هذا؟ لما كان يوم مؤتة عين النبي صلى الله عليه وسلم القادة ثلاثة: زيد بن حارثة قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ثم ما راعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو واقف على المنبر ينعى القادة ثلاثة، يقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل فقتل، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب فقاتل فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففاتح الله عليه. فمن الذي كان قد أمر خالدا يومئذ أخذها هو من غير إمرة ففاتح الله عليه؟ ناهيك عن أن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودفع العدو الصائل بكل مستطاع ما يحتاج لإذن أحد. ناهيك عن الأحوال التي تشاهدها، هذا كما ذكرنا قد يكون شيعيا أتستأذنه أنت، أو يكون شيوعيا، أو يكون متواطئا باع البلاد والعباد، خان الأمانة، كان خائنا لدينه قبل أن يكون البلاد والعباد، فمن الذي يستأذن مثل هذا؟ يحتاج لأن يستدفع هو الآخر، ولكل مقام مقال. ولا بد من تفنيد للشبهات، وإلا فالبعض بارد متبلد، يحتاج لطبيب نفساني من جهة، والأطباء النفسانيون يعالجون حالات كحالات جمود المشاعر، تيبس الأحاسيس، هكذا يسمونها، يقولون أنت بحاجة لأن تعالج، وخصوصا عندما يشاهد الدماء بدم بارد لا يكاد يشعر لا بفرحة ولا بحزن، هذا يحتاج لطبيب نفساني، وقبل ذلك وبعد ذلك يحتاج لعلاج قلبي. وإلا فالقلوب إذا ما ماتت، إذا ما تبلدت، لن تعدم أبدا مثل هذه الفلسفات الغائبة والخائرة التي يروج لها، والتي تكرس لمزيد من الخزلان، لمزيد من الضياع. مثل هذا بحاجة لأن يتذكر، لأن يتذكر قول السودانيات عندما قلنا ليأخذ الرجال الطرح يجلسون بها في البيوت ونحن نخفيهم الخروج للجهاد في سبيل الله، ونحن نكفيهم الخروج لنصرة المسلمين في غزة. وكأن السودانيات نفضنا اليد من أشباه رجال ولا رجال، أو تقول نساء بلحة، كما كان يعبر ابن الجوزي وغيره عمن قعد عن نصرة الإسلام وأهله، يقول نساء بلحة، تحتاج المسألة لمراجعة. رئيس الوزراء التركي يقول لا تنسوا أنني حفيد دولة الخلافة العثمانية الإسلامية. تقول النخوة تنتاب حتى هؤلاء ممن نفضت أنت يدك منهم دفعوا تضحيات كثيرة. ولا أقول هي الجرأة، لا، هي معاني الإيمان والقلب متى وجدت فيه حياة. لا أقول تمكنت منه معاني الحياة، ستشاهد وستسمع كلمات إيمانية، ستجد أفعالا تتواكب مع الكلمات. أما برود القول وبرود الفعل فهو إن دل على شيء فإنما يدل على غياب معاني الإيمان. أقول في أحسن الأحوال أصبحت المسألة عبارة عن ثقافة إسلامية، ويا ليتهم أحسنوا حتى القراءة، أحسنوا حتى الاطلاع، وإلا فالمسلمات البدهيات وكأنها صارت مشوهة، صارت غائبة. دفع العدو الصائل هذا فرض عين، تجد حتى في عالم الحيوان القطة متى اقترب الناس من أولادها لا تهدأ حتى تستدفع من أراد أن يخدش أولادها. هذا هو شأنها، هذا هو شأنها. وعندك نصرة حتى للكافر إذا ما ظلم، تقول القضايا الحق العادلة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا في دار عبد الله بن جدعان، وكان لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي، وقال لو دعيت به في الإسلام لأجب، فما باله لو كان مسلما حتى لو خسر في حقه حتى لو أخطأ، نصرته واجبة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، معاني متقررة. كان لابد وأن تنتفض المشاعر قبل أن ينتفض الخلق لنصرة المسلمين، وخصوصا إذا ما كان مستضعفين. تكالبت عليهم الدنيا بأسرها، تكالب عليهم الغرب والشرق جهات مشبوهة. أيهود وأمريكان يمدونهم بالزقيرة، واليهود يستخدمون كل سلاح حتى الأسلحة المحرمة دولية التي يتكلمون عنها يستخدمونها في إبادة المسلمين. أين من ارتفع صوته في يوم من الأيام مهاجما الإرهاب الأسود الذي قتل الأمريكية البريئة أو الطفل اليهودي المدني؟ أين من ارتفع صوته؟ وهؤلاء وكأنهم أسود علينا. وفي الحروب نعامة، والخطر كل الخطر إذا ما حدث معك مثل ما يحدث الآن ولا تستبعد. فكل هذه المشاهد لك أن تستحضرها وتعيش في أجوائها. تقول وكأن قد داهم العدو هذه الديار التي نزعم محبتها ونزعم الوطنية فيها ومعها، والبعض يتنادى بقومية خائبة خاسرة، والبعض ما زال ينادي بديمقراطية. لك أن تتخيل إذا ما داهم العدو الصائل هذه الديار، أقسم لك بالله كل المشاهد التي تشاهدها الآن وبدون استثناء ستجدها حاضرة، ولكن حاضرة وأنت في المعمعة وأنت تواجه العدو الصائل، الأمر الذي يستحثك على بذل كل مجهود حتى صيانة لنفسك، حتى وإن تبلدت المشاعر ولم تقف على المسلمين هنا وهناك. خف على نفسك، وإلا فما حدث مع المسلمين في غزة ومن قبل في العراق وأفغانستان لا يستبعد أن يحدث معك. ستشاهد عالم النفاق، ستشاهد أمثال ابن سلول الذي يقول وكأني بهم يعودون غدا مقرنين في الأصفاد، أن لهم بقتال الروم أو بقتال بني الأصفر. كل المشاهد ستجد طابور النفاق، من يأتي على الدبابات الأوروبية لاحتلال البلاد والعباد وهو من جلداتك، وممن يتكلم بلسانك ماذا أنت فاعل. ستشاهد من يلعب الكرة، وستشاهد أيضا من يشمت فيه ومن يفرح في مصيبتك. ستشاهد كل هذه المشاهد، استحضرها من الآن على الأقل، على الأقل حتى يفوت ذلك في عضدك، وكأنك اكتشفت حالة الخلق هي حالة حالات متكررة حدثت وما زالت تتكرر، تكررت كثيرا، ولكن الإنسان كثيرا ما يضعف حسه لعافية متوهمة لكون يأكل ويشرب، ينام وسط أولاده، يدخل بيتا يستدفئ فيه من البرد، يسأل عن الوجبة الساخنة، عافية متوهمة. وإلا فعافية العافية الحقيقية هي عافية القلوب والأرواح محتاجين لتقدير، لأن نقدر الواقع. وإلا فهؤلاء يواجهون ليس فقط اليهود، ومن ورائهم الأمريكان والاتحاد الأوروبي، يواجهون الأمم المتحدة بمجلس الأمن وغيره، وكلها جبهات مشبوهة، يواجهون طابور النفاق، وما أطول هذا الطابور، يواجهون هؤلاء، فحسبهم الله ونعم الوكيل. لو تركنا لهم مساحة على الأرض، لو تركنا لهم قدرا من الاجتهاد، من أراد أن ينصح وأن يتظاهر بالناصح الأمين ينصح نفسه، ولبذ بإثناء النصيحة لهم، ولكن تترك قدرا، تترك قدرا لهؤلاء يجتهدون فيه، هم على الأرض هم الأجدر على حساب المصالح والمفاسد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يدمر اليهود تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب يهدي وسوف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وحتى وإن عجزنا عن الخروج، وحسبنا وفي أحسن أحوالنا أن نكون معذورين، وإلا فالمسألة على ما عند ربك تبارك وتعالى، فلينتحل فلان وعلان وأنا وأنت العذر كيفما شئنا، ولكن هل هذا هو الشأن والآن فعلا عندنا عجز، أم أننا بحاجة لأن نخرج من هذا الواقع السيء، أن نشيع روح الجهاد، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفهوم الولاء والبراء، بحاجة لأن نشيع المفاهيم في البلاد والعباد، عسى أن تتحرك هذه الأوصال الباردة التي أدمنت التبلد، أدمنت القعود إلى الأرض، تحتاج لمن يذكرها. يقال له ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأنت متى كنت معذورا؟ فالساحة قد تكون مفتوحة بصور أخرى. جهاد الكلمة هو من صور الجهاد في سبيل الله، لا يقلل من شأنه. كان الملاحدة والزنادقة مثقفون وأدباء يتكلمون على الخطبة الدينية على جهة التهكم والاستخفاف، فلك شأن وللناس شأن. أنت ما تحقن من المعروف شيئا حتى وقت البلاء والفتنة، لا تعدمن أشباه هؤلاء. حتى الكلمة الإيمانية التي تبعث الحرارة في القلوب هم يرفضونها، وكأنهم يريدون مواجهة يهود في أحسن أحوالهم بوطنيات وقوميات واشتراكيات وديمقراطيات، وشأنهم في ذلك كشأن المشركين. كانوا إذا ركبوا في الفلك لربما دعوا الله مخلصين له الدين، كان هذا هو شأنهم، وهذا الشأن أحسن من كثير من الوقائع التي تشاهدها. وإلا فالبعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا لربما هاجت به الأموات، يقول يا سيدي البدوي أغثنا أبا العباس، وكن هذا هو شأنه وحاله. طمست العقول والأفهام، ينزل به الكرب، بدلا من أن يقول يا رب ويخلص العبودية لله، ستجد يستصرخ بالأمم المتحدة أو بمجلس الأمن وغير ذلك من الجبهات المشبوعة والتي تتواطأ علانية مع أعداء الإسلام والمسلمين، كان لابد من تعليق القلوب بالله. وبالتالي لو نهضت أنت، لو نهضت أنت تصوب البلاد والعباد، لكنت قد أحسنت كلمات هادية تدل الخلق على طريق الله، توضح بها ما الذي نوالي وما الذي نعادي، تزيل بها الشبهات. وإلى فهذا الذي يستصرخ بأننا ساعدناهم وكفانا ذلك، أو أنهم استفزوا يهود، أو أنهم أطلقوا صاروخين في شنك أو مصنوعين في بئر السلم، إلى غير ذلك من صور الخذلان والتخزير، أنت بحاجة لأن تفند الشبهات، ولأن السلوك مرآة الفكر، محتاج أنت لأن تغرس معاني الإيمان والتوحيد، أن ترد الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، أن نرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ننفض اليد حتى من الصوفية ومن الشيعة، وإلا فما زالوا يتعاركون في هذه الآونة على منصب الرئاسة، ما الذي سيكون رئيسا للجمعيات الصوفية؟ المسلمون يذبحون وهم يتعاركون على منصب الرئاسة، خابوا وخزروا، وكل إناء بما فيه ينضح. لما كانت العقائد خراب ودمار، كانت السلوكيات أيضا على شاكلتها، والشيعة هم أولاد عم الصوفية، هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاك، وفتحوا أبواب بغداد للأمريكان، مخلب قط، حرب على أهل السنة والجماعة. فنحن بحاجة لأن نوضح المفاهيم، وإلا فالسلوكيات تأتي تبعا لها، لابد من غرس معاني الإيمان. هذه الأمة تنتصر بتوحيدها لله، تنتصر بطاعتها لله، تهزم بالمعاصي والذنوب. هذه الأمة ما انتصرت في غزوة إلا بطاعتها لربها، وإلا فليوم يكثر العدد والعتاد وتضيع أو تضعف معاني الإيمان. قد يكون الشأن كشأن يوم حنين، وفي غير ذلك قد يكون هذا هو الشأن والحل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلابد من تحليق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر. أنت محتاج لأن توضح معنى التوكل على الله، كيف تصح العبادة، لابد فيها من خوف وحب ورجاء، أركان حتى تقبل هذه العبادة. الجهاد في سبيل الله لابد فيه من إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى، وإلا فالرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. لما سئل الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. لابد من تفقه كيف نجاهد عدو الله وعدونا، محتاجين لأن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، محتاجين لاستنهاض الهمم. وإلا ففي الوقت الذي يقال فيه يا خيل الله الكبي حي على الجهاد، لن تعدم أبدا من يناشدك مشاهدة الرقصة، مشاهدة الفيلم، المناداة بديمقراطية وبغير ذلك من الزبالات التي شاعت على ألسنة البشر، ومما هي سبب في الدمار والانحراف عن منهج الله. أنت بحاجة لتوضيح المفاهيم، وإلا فقد حفظت لنا السنن والسير وكتب التاريخ كلمات هادية، كلمات ككلمة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو يقول أينقص الإسلام وأنا حي، كلمة قد تحيي أمة في وقت من الأوقات، أينقص الإسلام وأنا حي. ولما ناشده البعض في إيقاف بعث أسامة قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الوفاء لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر إلزم غرزة فإنه على الحق كلمات هادية، كلمة مصعب بن عمير عندما طوعي رضوان الله عليه وأنفذته الجراحات، يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فليمت من يموت، ولكن دين الله باع، لا بد من العمل لنصرة شرع الله تبارك وتعالى، لا تنخزل حتى وإن مات من مات، هذا هو دين الحق لا بد من نصرته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول لأبي عبيدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله، فلو طلبنا العزة من الأمم المتحدة أو من أمريكان أو من الاتحاد الأوروبي لن تجد إلا الخذلان. وهذه الحرب وإن كانت قد أفرزت وإن كانت قد ميزت ومحصت، وهذا من جملة فوائدها، لابد وأن تستبين مواضع الأقدام وأن تكون على بصيرة من أمريكا وأمر الناس، من المحسن ومن المسيء، من المجاهد بحق ومن المنافق الذي يبيع دينه بثمن بخس يطلب أمنا وأمانا متوهما. وإلا فالأمان غدا عندما تقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، عندما تنجو من عذاب ربك تبارك وتعالى، عندما تبلغ الأمانة وتؤدي الرسالة وتكون رجلا بحق. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أعد الحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، هذا هو الذي بلغوا به المنى. إني لا أعد الحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. المسألة ما تتطلب خيطة أو مؤتمرات أو مؤامرات، ما تحتاج إلا طاعة وعبودية، أن نقيم الحق في الخلق، أن نصدق مع الله، وإن تصدق الله يصدق. مقدمات ولها نتائج، أنت بحاجة لأن توضح المفاهيم، ما هي عدة النصر على الأعداء؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لابد وأن تصدع بالحق في الخلق كلمات هادية. والبعض قد يجيد الفعل ولا يجيد الكلام، لا بأس بذلك حسب أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى. وإلا فانتقلت سمية وانتقل زوجها ياسر إلى الله شهداء، ما الذي حفظه التاريخ عنهم؟ ما هي الكلمات التي قالتها سمية؟ قال: لا نحفظ قولا ولكن سنحفظ فعلا، قوم ثابتوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، والسيف أصدق أنباء من الكتب. وحسبك أن تشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة علماء ومجاهدون، أصناف موجودة في هذه الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة، كلمات وكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر